حسن بن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، والظاهر أنه لا مناكاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائل كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره. نعم، لا مناكاة، هو في الحال القادر على إقامة يوم الدين، وهو وهم متأتي وهم حال، وفيه فيها بلا إثبات البعث وإثبات الجزاء والحساب، وأن الله تعالى يحكم بين عباده بالعدل، يعني الدين هو جزاء بالعدل، في إثبات البعث والرد على منكر البعث من المشركين والفلاسفة والوثنيين وغيرهم، وفي إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الله يجازي على الأعمال بالعدل وهو أعدل العليم سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. نعم. ولكن السياق دل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ولكن إيش؟ ولكن القول، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا. نعم. كما قال تعالى: الدين والجزاء والحساب. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. إنه القادر على إقامته، يقول له كن، قادر على إقامته بالدين فيكون. نعم. والملك في الحقيقة، والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه الملك مالك يوم الدين إثباته اسم الملك، لكن هنا جاء في السياق في الإضافة مالك يوم الدين. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقنع اسم عند الله رجل سمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. يعني أخنع أوضع، وفي لفظ أخبته أخنع وأوضع، لما تسمى بهذا في هذا الاسم الذي هو من خصائص الله جعله الله وضيعا حقيرا ذليلا لتجاوز الحجة، تسميه بما لا ينبغي، كما أن مسيلمة الكذاب لما تسمى بالرحمن لزمه وصف كذب، صار ملاصقا لاسمه، فلا يوصف مسيلمة إلا يوصف بالكذب، وصار مسيلمة الكذاب لأنه تجاوز حده وتسمى بما لا يليق به، لما تسمى بالرحمن ألزم توصف وصفه شديد، فكذلك لما تسمى ملك الملاك وضعه الله جعله وضيعا حقيرا ذليلا. إيش مالك يوم الدين قبلها إيش؟ مالك يوم الدين مناسبة. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أقنع اسم عند الله رجل يسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفي لفظ إن أقنع اسم تسمى عندك تسمى هذا معروف تسمى. نعم. نعم. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يظلم الله الأرض ويطوي السماء بيمين، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما أنا إيه؟ يقول على الملك أين ملوك الأرض؟ وش عندك؟ أخذ عن الملك. نعم. ها؟ يقول من أسماء الله بدون إضافة. نعم، من أسماء الله، غير من أسماء الله، من أسماء الله بدون إضافة، الملك من أسماء الله. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين قال ملك أتوني بنستخدم نفسي، وقال ملك إني أرى سبع بقرات، يسمى ملك والمجال فوضنا بسرعة حقيقة، لكنه موكن قاصر ومواقع، الموكن كامل هو موكن الله. هذه من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة، من أسماء الله الملك والمخلوق ثم الملك، من أسماء الله السميع والمخلوق ثم السميع، من أسماء الله البصير ثم المخلوق بصير، من أسماء الله الحي والمخلوق حي، وهكذا. الأسماء قصة، قسم لا يسمى به إلا الله، الله والرحمن والرب، ملك الملك، ملك ملك الأملاك، خالق الخلق، المواطن، مانع نافع الضار، هذه لا يسمى به إلا الله. وأسماء وصف ثاني مشتركة، لكن المخلوق له من أسماء ما يليق به، والله تعالى له من أسماء ما يليق به. ملك قاصر ومؤقت محدود، ملك الدنيا نعم، ما ليس المجال، صواب أنه ليس في البعض مجال كما سبق. نعم. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال ائتنا، وقال فإنا لمدينون، أي مدينون محاسبون. وفي الحديث: الحيث من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسب نفسك، الحيث من دان نفسه يعني حاسب. الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح. نعم. كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضوا لا تخفى منكم خافية، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العظيمة فيها إثبات الملك لله عز وجل، وأن الملك الحقيقي هو ملك الله عز وجل، والدنيا فيها ملوك ولكن ملك خاص ومحدود. نعم. ها؟ ما تحتاج إلى دليل من اللغة، كان في اللغة تفرقة. نعم. ثم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمر وابن كايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة لأن هي ضوء الشمس، وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم إياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: هياك بكم الهمزة الهاء كما تشهد المؤلف. نعم. فهياك كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن ترى حبس موارده ضاقت عليك مصادره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القراءة المشهورة: إياك نعبد بكسر الهمزة، هذه قراءة الجمهور، إياك بكسر الهمزة وتشديد الياء. أما وإياك هذه القراءة الثانية، وهياك هذه القراءة الثالثة. أما القراءة الثالثة إياك هذه يتغير المعنى، القراءة الثالثة لا ينبغي القراءة بها، إما تكون معنى ضوء الشمس، معناها توافق عباد الشمس، فلا ينبغي، ولذلك ينبغي العناية بالتشديد إياك نعبد. ولهذا قال العلماء إن فاتحة فيها إحساس وتشدد، لا بد من الإتيان بهذا الشدة، ومنها إياك. أما إذا قرأ إياك هذا وإن كان جاهل لكن يخشى أن يكون عباد الشمس، لأن يعني إياك ضوء الشمس، إياك نعبد ضوء الشمس نعبد، هذا دين المشركين. ولهذا قال قراءة ثالثة لا إعلان بالقراءة فيها. نعم. تكون القراءة بمعنى إياك، معنى واحد، الهمزة تنوب على الهاء. تحتمل له كسر كما ذكرت تحتمل هذا الكسر فتكون إياك وأياك وهياك أو هياك هذه القراءات مشهورة قراءة الجمهور إياك أما القراءة لها تنبغي القراءة نعم ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وساب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم نعم لغة العرب مشهور نستعين بفتح النون بعض لغة نستعين ولا يزال بعض العرب بعض العامة الآن يحصل حرف المضارع نستعين نقوم نذهب نكتب نحضر هذه لغة لبعض لغة معروفة حتى الآن بعض الناس يتكلم بها كسر النون حرف المضارع نستعين نذهب نكتب نكتب لكن مشهور لغة مشهورة عند أكثر أهل أكثر العرب نستعين بفتح النون وعلى هذا إذا قرأ بعض العامة نستعين ما ينكر عليه لأن لغة نعم والعبادة في اللغة من الذلة من الذلة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مدلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف هذه هي العبادة العبادة في اللغة عبارة عن الذل والذلة يقال طريق معبد إذا وطئت الأقدار وجمل معبد يعني ذلول منقاد هذا معنى العبادة في اللغة على الذل الذل والانقياد الجمل إذا كان منقاد يقال له ذلول والطريق المعبد يسمى معبد لأنه وطئ في الأقدام والمسلم المعبد لأنه عبد لله وذل لله وخضع له ولهذا العمل العبادة شرعا تجمع كمال الذل وكمال الخضوع والخوف لا بد من أمره ذل وخضوع ومحبة كمال محبة وكمال ذل وخضوع وكمال الخوف أيضا والرجاء مستلزم لا بد من الرجاء أيضا ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان قالوا عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطان هذا قطان العبادة ما تدور العبادة إلا بهذا الأمر غاية الحب مع غاية الذل والخضوع لأن الذل والخضوع يستلزم الخوف يستلزم الرجاء وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان ولا بد من شيء يدار به هذا القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان نعم وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة نعم والحصر لا بد منه ليس هناك توحيد إلا بالحصر وهذا كلمة التوحيد فيها حصر لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله يعني لا نعبد إلا إياك وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك فقال نعبدك ما حصل الحق لأنه قد يعبد الله اختصاص وحصر مفهوم من تقديم الظرف لو لم يقدم لما فهم الحصر وإذا لم يأتي الحصر لا تكون عبادة لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره وليس هناك عبادة وتوحيد إلا بنفي وإثبات نفي العبادة عن غير الله وإثبات ما لله وهذا يستفاد من الحصر إياك نعبد يكون إياك نعبد هي معنى لا إله إلا الله نعم ولهذا سر القرآن هي هذه الكلمة إياك نعبد هو سر القرآن جمع ما في الكتب المنزلة كله مجموع في القرآن وجمع ما في القرآن في هذه الفاتحة وجمع ما في الفاتحة في هذه إياك نعبد في سر القرآن، سر الخلق. نعم. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن. نعم، هذين المعنيين يعني كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف. نعم. وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسره هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. الأول تبرؤ من الشرك إياك نعبد، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وإياك نستعين. إياك نعبد حرك من الشرك، تبرأت من الشرك وأهله، وإياك نستعين تبرأت من حولك وقوتك وفوضت أمرك إلى الله، لأنك لا تستطيع أن تقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله وتوفيقه. فأنت تبرأت من حولك وقوتك بقول إياك نستعين، كما أنك تبرأت من الشرك بقول إياك نعبد. نعم. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهذا هو معنى إياك فاعبده ومعنى إياك نعبد، وتوكل عليه ومعنى إياك نستعين. نعم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. كذلك هو الرحمن آمنا به ومعنى إياك نعبد وعليه توكلنا هو معنى إياك نستعين. نستعين هو التوكل على الله والتوفيق والثبوت الأمرية. نعم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كذلك لا إله إلا هو وهم على إياك نعبد، فاتخذه وكيلا وهم على إياك نستعين. إذا جاء هذا في مواضع القرآن كثير. نعم. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله وهو مناسب لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أول الفاتحة ثلاث الآيات الأولى خاطب الله، يعني الإنسان يخاطب ربه بطريق الغيبة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك إياك نعبد التفت من الغيبة إلى الخطاب. يعني لما أثنى على الله ووحده كأنه دخل على الله فصار يخاطب الله إياك نعبد. نعم. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. نعم. خبر ابن الأسد الحمد لله رب العالمين في ظنها يعني احمدوا الله وأثنوا عليه، قولوا الحمد لله أنا الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين. فالحمد محبة، والرحمن الرحيم ثناء، ومالك يوم الدين تمجيد مبالغة في الثناء. فلما حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته بعد ذلك ناسب أن تبين أنك عبد لله وأنك عبد ذليل خاضع لله، ثم بعد ذلك تسأل حاجته اهدنا الصراط المستقيم. نعم. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله الصلاة الفاتحة وهو من أسماء قسمت الصلاة يعني قسمت فاتحة، هذا حديث قدسي. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة. الفاتحة لا أسماء، من أسماء الصلاة، من أسماء الحمد، من أسماء أم القرآن، سبع المثاني، لها أسماء عدة، من أسماء الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هذا دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، يعني قال فإذا قال ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت البسملة فاتحة لقال الرب فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من أدلة على أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة، قراءتها مستحبة والتعوذ مستحب والبسملة مستحبة. وأول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من سبع آيات بدون البسملة. خلاف ما هو مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف الآن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وصراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة والسابعة جعلها آية واحدة. هذا يخالف هذا الحديث، حديث فيه دليل على أن أول الفاتحة أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم على ما بتعرف المصحف وسبق الكلام في البسملة هل هي آية مستقلة أو هي آية من كل سورة أو ليست آية، كلام بين أهل العلم، وأقرب القول أنها آية في أول كل سورة أو آية مستقلة. نعم نعم يقرأ سنة جهر بها أبو هريرة رضي الله عنه بالتعليم، الشافعية يرون الجهر بها، لكن الأرجح عدم الجهر، السنة عدم الجهر كما جاء في الأحاديث أن الذين كانوا يسرون بها وكان الخلفاء الراشدون يسرون بها، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، وإن اجتهد وراء البسمة كما اجتهد الشافعية كان يجتهد وراء مشروعية الجهر بالبسمة فلا حرج، الشافعية يرى الجهر بها. نعم حديث قدسي لفظاً ومعنى من الله. نعم الحديث القدسي كالقرآن لفظه ومعنى من الله، وأما الحديث القدسية معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفرق بينهما، وإلا لم يكن هناك فرق، لكن هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن في فروق وأحكام تختلف، القرآن معجز بلفظه ومعناه والحديث القدسي ليس بمعجز، القرآن متعبد بتلاوته والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، القرآن لا يمس إلا متوضأ والحديث القدسي يمس غير متوضأ، وهكذا في أحكام وإن كان الحديث القدسي لفظه معنى من الله كالقرآن إلا أن هناك فرق، وبعض علماء أصول التفسير أو شريف خان السيوطي وغيره يقول القرآن الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على مذهب الأشاعرة، الأشاعرة يقول اللفظ الله تعالى لا يتكلم بحرف الصوت عند الأشاعرة، بل كلام الله على قائم بنفسه، والقرآن كذلك يقول الله ما تكلم بالقرآن ولا بحرف ولا سمع جبريل من حرف ولا صوته، وإنما تضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به عن جبريل، قال آخر من الأشاعرة أنه عبارة عبر به محمد، وقول الثالث الأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله لم يتكلم شيء، هذا من أبطل الباطل، فقول الأشاعرة أن الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على مذهبهم أن الله لا يتكلم بحرف مفروض وإنما كلام الله معنى قائم بلا سر، هكذا يقول الأشاعرة، مع أن هذه الصفات السبع التي يذكرونها وهذا من أبطل الباطل، المقصود أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله مثل القرآن، وأما الحديث غير القدسية فمعناها من الله ولفظها من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم حجة بعض العلماء يقول إذا قلنا أنه لفظا من الله صار أكثر من جهة القرآن لأنه من غير واقع والقرآن لا حديث لا من يقول هذا هذا صحيح هو صحيح نعم ولا يلزم من هذا أن يكون من دور واحد واحد. أقول ما يلزم أن يكون من دور واحد واحد. كيف دليل على من دور واحد واحد؟ من أين هذا اللزوم؟ الإلزام من أين تأتي به؟ نقول مثل القرآن دور واحد. نعم. يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. التمجيد التوسع في الثناء، توسع في الثناء والحمد. نعم. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم. نعم. العبادة هي الغاية التي خلق الخلق من أجلها، وهي العبادة المرضية لله المحبوبة له، والاستعانة وسيلة. فأنت لا تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليك من العبادة إلا بإعانة الله وتوفيقه. نعم. الله عليك. فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد أو عن جنس العباد والمصلي فرد منهم. أجيب عن ذلك. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد. هكذا عباد لكم. نعم. والمصلي فرد منهم. ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوفق لهم بخير. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم أو العباد. العباد. العباد. الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. أو أحسن أو إمامهم. هذا نعم هذا هو الأقرب. إخبار العبد يخبر عن نفسه وعن إخوانه المسلمين سواء كن حاضرين أو غائبين. نعبدك يا الله، نعبد بصيغة الجمع، أي نحن المسلمون نعبدك يا الله. ويخبر عن نفسه وعن إخوانه المسلمين سواء كان حاضرين أو غائبين. نعم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون بالتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريك وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا تعنى، ولو كنت في 100,000 أو 1,000. نعم. الأقرب الأول. نعم. لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. ولهذا أشرف ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. وصف الله تعالى باسم العبودية في أشرف المقامات، مقام التحدي، مقام الإسراء، مقام الوحي، فإن كنت في ربي مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله، مقام التحدي. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون معه لبدا، سبحان الذي أسرى بعبده فصفه بالعبودية في خلال المقامات العظيمة. لا شك أن العبودية مقام شريف أكثر ما يشرف به العبد أن يكون عبدا لله. نعم. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإقرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكبير المخالفين. وكذلك في مقام التحدي: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل، أيضا هذه العبودية ايش وفي أسر المقامات. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم لعبده في أشرف مقامات. وأرشده إلى القيام للعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هيك قد أرشده. وأرشده إلى القيام بالعبادة. نعم. في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين. نعم. حيث يقول. نعم. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، بكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. الحق هو الله سبحانه وتعالى. العبادة تصدر من الخلق إلى الحق هو الله، والرسالة تصدر من الحق هو الله إلى الخلق. الحق هو من أسماء الله، يعلمون فيها ألا إن الله هو الحق المبين. نعم. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له. نعم. يعني الرسالة من العبودية، كون النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة هو من العبودية، ذاك في العبودية، هذا من عبودية الله، تعبد لله أنه قام بالرسالة عليه الصلاة والسلام، قام بأعضاء الرسالة، هذا أعلى أعلى مقامه، قام بالرسالة والدعوة والتبليغ وإنذار الناس، إنذار العام والخاص، تبليغ رسالة ربه، هذا أعظم العبودية لله. ولهذا تبليغ الرسالة والدعوة مقدم على التعبد بالصيام وبنواصل الصلاة والصيام، يقوم بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وتبليغ الرسالة وتعليم العلم والتوجيه والإرشاد، يقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصوم. ولهذا أثر على الإمام أحمد وغيره من أقرانه أنهم أحيانا يجتمعون فيمضون ليلهم في العلم ويتركون قيام الليل، وهذا مقدم على قيام الليل. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الرسالة ويدعو إلى الله ويعلم الناس، هذا من العبودية، هذا من أصل العبودية. فقول نقل الرازي عن هذا لا وجه له كما ذكر الحافظ رحمه الله، لأن تبليغ الرسالة من العبادة، ما تحصل عبادة. نعم. وهذا انتهى الأمر ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، انتهى الأمر الله، ومن انتهى الأمر الله فقد عبد الله، كيف يقال الله يفصل بين الرسالة وبين العبادة. عاد وقد ذكر الرازي عن بعضهم. نعم. وقد حث الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. الرسالة قال ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. نعم. وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا وهذا ليس بقائل، المقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتكريه لتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله، ولو كان بتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا قول العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي أما إني لا أفكن دندنك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها لجلد. نعم. وقد وصف الله الأنبياء بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسألون في الصلاة ويدعون رغبا ورهبا. وصف المتقين ويدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه العبادة فيها الخوف والرجاء ورجاء الثواب وخوف العقاب والمحبة، لا بد من هذه الأمور الثلاث. الصوفية عندهم انحراف ويكونوا متأخرين، يقولون العبادة تكون محبة فقط ولا تكون خوفا ولا رجاء. يذكر في كتب الوعظ وغيرها شيء من ذلك، من ذلك قوله ما يذكر عن رجعة العدوية أن قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنة فأكون كأسير السوء، ولكن عبدت حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا باطل، هذا قال العلماء هذا زندقة والعياذ بالله، من زعم أنه يعبد الله محبة في الحب وحده فقد تزندق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو على مذهب الخوارج حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو على مذهب المرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده. لا بد من هذا. نعم. قول الصوفية لا لا لا لا ثواب ولا عقاب هذا طاف. نعم. اهدنا الصراط المستقيم قراءة جمهور الإبطال، وقرئ الصراط وقرئ بالجاي ثلاث صراعات وكلها متقاربة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط والصراط بالجاي، وكلها متقاربة في المخرج ثم الصراط الصاد اهدنا الصراط والسين كذلك قراءة معروفة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والمخارج متقاربة. نعم. مخرج متقارب. قال الصراط هي لغة بني عبرة وبني كلب. نعم. الأخيرة الصراط. نعم. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله. لما عقب بالثناء على المسؤول تبارك وتعالى، لما تقدم نعم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. نعم. الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا من الأدب، وهو من أسباب الإجابة إلى قضاء حاجة، أن تثني على المسؤول، تثني عليه ثم تسأل حاجتك. فلما سمع الرجل يسأل ولم يحمد الله ويصلي على النبي قال عاجل هذا، إذا أردت أن يدعو فليحمد الله ويصلي على النبي. ثم يقع الحادثة. والله تعالى علم هذا الفاتح. تناول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي في الدعاء وصال الحاجة اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توصل بفقره وحاجته إلى الله، هذا توصل نوع من التوصل، توصل بفقرك وحاجته إلى الله. وموسى قال ربي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لما أنزلت إلي ومحتاج إليك. قال آثر الحاجة أم قد كفاها، يعني معرفتي للسؤال، يعني يقول إن هل آثر حاجتي أو أكتفي بكونه يعرف حالي من هذا الباب. كما قال الله لأسلم موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني بين فقره وحاجته، فهيكون من الوعي التوسط. نعم. وقد يتقدمه مع ذلك وقت مسؤول كقوله النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. وصفه بأنه المعبود بحق لا إله إلا سبحانه، نزه عما لا إله إلا، ثم سأل حاجته. نعم. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن في مكك الحياء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك حباؤك. أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك حباؤك يعني العطاء، يعني حباء العطاء حباؤك إن في مكك الحباء الحباء. نعم. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا الثناء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، يثنى يعني كونه يثني معناه سؤال الحاج، يثني ويستثم ويعطيه، يثني على ممدوح الملك، فإذا أثنى عرف أنه كأنه يريد يريد عطاء فيعطيه. ولهذا قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن سيمتك الحباء، إن هذا أذكر حاجتي أو يكفيني من استعطي، إذا أثنيت عشته إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه. أعود الأبيات أذكر حاجتي أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن سيمتك الحباء حباء العطاء. نعم. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم، يعني ولو يذكر حادثة يكفي أنه يكفي. نعم. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت للنبي المقبل. لا إله إلا الله، كل العبادة في هذا الدعاء، حتى الصلاة، الصلاة والصيام كلها دعاء في المعنى، فكل عبد الله فهو داعي، لكن كان يسأل قل يا رب اغفر هو دعاء بلسان المقام، وإن كان يصلي ويصوم فهو داعي بلسان الحال، ما صلى وصام الا يطلب الثواب والاجر في المعنى، هو داع في المعنى، ويقال رب اغفر لي وارحمني داع في لسان المقام، واذا صلى وصام داع في لسان الحال، كل عباده من هذا الباب، الذاكر والمصلي والقائم والمتصدق الى غيره والمجاهد كلهم يدعون الله في المعنى يسالون الله. نعم. هذا نوع، هذا نوع، وإذا سأل يسمع على الله أحيانا ويسأل أحيانا، هذا وهذا. نعم. هذا السلع على الله، هذا السلع. نعم. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. نعم، الهداية معنى التوفيق والترشيد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية توفيق وترشيد، خلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه هذا لا يقدر عليها إلا الله، كما قال سبحانه إن ثلاثة فيما أحببت في قصة أبي طالب. والنوع الثاني هداية دلالة وإرشاد ووعظ وتبليغ، هذه يقدر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدر عليها غيره من المصلحين والدعاء، وهذه أثبتها الله لنبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لترشد ولترشد وتدل. من قول تعالى وهديناه النجدين، هذه من هداية الدلالة والإرشاد يعني بينا له. ومن قول تعالى وأما ثمود فهديناهم يعني جللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، جلهم وأرشدهم بين لهم طريق الحق وطريق طريق الخير وطريق الشر. أما الهداية مع التوفيق والتشديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه هذا لا يقدر عليها إلا الله، كما نفاه الله عن النبي في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتشفيه النبي لما حرف وبذل جهده ووسعه في هداية عمه أبي طالب المسلم ولكنه لم يقدر له الإسلام لحكمة بالغة، أنزل الله تشفية له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المسلمين. ومنهما في هذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا وسددنا وفقنا الحق وجعلنا نقبله ونرضاه ونختاره ونعمل به. نعم نعم سمين على دعاء من؟ لا سمين على الدعاء السؤال لا لا كان يسأل يؤمن عنه، أما السلام دعاء في المعنى كما أنك ما تؤمن على الصلاة ولا على الصيام فصلي داعي في المعنى، وإذا صمت داعي، وإذا قرأت القرآن داعي، هل تؤمن؟ تؤمن على الدعاء بالسؤال. إيه؟ قلول قد يصلي الإمام إيه؟ على الله جل وعلا ماذا يفعل المؤمن؟ هل يصلي؟ نعم الدعاء إذا دعا بلسان المقال يؤمن كذلك. ها هي الأولى على الصلاة إلا في صلاة النافلة إذا كان يصلي وحده كما كان النبي يفعل في صلاة الليل، يقف عند آية الرحمة ويسأل وآية العذاب تعود وآية التسبيح يصدق، وإذا كان خلف الإمام إلا إذا سكت الإمام لا بأس. نعم نعم وصل اليمن أسباب قبول الدعاء إلا في المواضع التي لم يرد الرفع فيها الذي وجد في الصلاة وهو لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الفريضة ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في التشهد في آخر الدعاء ولم يرفع يديه، بين السجدتين رب اغفر لي دعاء ولم يرفع يديه، في خطبة الجمعة دعاء ولم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، الاستسقاء رفع يديه. نعم ويرفع المأمومون ويرفع المأمومون أيديهم. أول ما يدعي الإمام بالقنوت يأخذ يمجد الله جل وعلا، هل يرفع اليدين ترفع أيديها هنا أو ما ترفع إلا عند الاستجابة؟ الأمر الأمر واضح إذا رفع له السلام هذا. نعم احتاج إلى دليل احتاج إلى دليل. نعم إذا فعل بعض الأحيان فرش لا بأس فلما في لها. نعم لأن الأصل أن رفع اليدين من الصدقة قبول الدعاء، في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا. نعم والهداية هاهنا من قصة الرجل الذي يطيل السفر يا رب يا رب ومقامه حرام ومسربه حرام ووجه بالحرام ظاهره من رفع يديه. نعم لفظ الحديث نعم نعم تمد يديه إلى السماء يا رب. نعم والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية لنفسها كما هنا والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق نعم وقد تعد الهداية لنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم تعدى يعني تتعدى رفض تتعدى على حذر حذر وقد تعدى الهداية لنفسها يعني تتعدى وقد تعدى الهداية لنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. فتضمن. فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى. نعم. كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد تعدى بالنام كقول أهل الجنة: الحمد لله. إذا تعدت بإلى فمعنى الدلالة والإرشاد. إذا تعدى لفظه فمعناها إذهاب والتوفيق. نعم. وقد تعدى بالنام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير. قال موجود؟ السلام على صحب الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، قال الحافظ رحمه الله: واما الصراط المستقيم فقال الامام ابو جعفر بن جرير: اجمعت الامه من اهل التاويل جميعا على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. قال: والشواهد على ذلك أكثر من البحثة. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامة والمعوج باعوجاج. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامة. عندك كل قول وعمل ها؟ في كل قول وعمل ووصف باستقامة. لا، بدون وصف. وصف بدون الواو الأولى. نعم. في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاج. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول. فروي أنه كتاب الله، يعني ما الإخلاص. الإخلاص هذا معروف، لكن الصراط المستقيم الآن حصل المتابعة، والإخلاص هذا أيضا لا بد منه. الصراط المستقيم متابعة الرسول فيما جاء به من الصراط. نعم. بعضهم قال الصراط هو القرآن، وقيل الرسول، قيل الصراط هو القرآن، وقيل صراط الرسول، وقيل صراط الإسلام، وكل حق. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو اتباع القرآن واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع القرآن وعمل بسنة النبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الإسلام. نعم. فروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو بن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال. نعم. إيش عاد؟ السعيد. عاد الصاد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو ابن المختار الطائي. نعم. هو من اختار مختار باب الوجه فقط في هذا العلم الذي دعا النبوة. أبوه العلم معروف أنه ابنه شلون هو ايش شوف أبو كذا أبو إذا كان أبو مختار مهضل هو مختار بعد رويس مختار أبو إذا كان صوب أبو يكون والد مختار بعد رويس مختار نعم عاد سندنا حبيبنا. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أبي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلاصة عندك ها؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. وهذا ضعيف من أجل الحارث الأعور لأنه متهم بالكذب الشيعي الشيعي متهم بالكذب لكن هذا كما في الحضر الأقرب أنه موقوف على علي رضي الله عنه. نعم نعم سيذكر الحافظ الأقرب أنه موقوف رفعه لا الحارث الأعور هذا متهم بالكذب الشيعي. نعم. رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من حديث من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد روي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أكبر والله أعلم. نعم كما وهو أكبر يعني وهو أقرب أنه موقوف وهو الأقرب وأصوب أنه موقوف على علي وليس موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وهو الحديث صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحب الله المتين والصراط المستقيم وهو الذي لا تزغ بألف ولا تشفع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد من قال فيه صدق ومن عمل فيه أجر ومن دعا إلى هدى إلى صراط المستقيم. هذا الحديث يعني يفتح خطبة خطبة وموعظة ولا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله وقيل هو الإسلام كله حق كتاب الله هو من عمل بالكتاب الله هو الإسلام والمسلم عمل بالكتاب الله. نعم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل لمحمد عليه السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقال ميمون ابن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذات الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود هذا السدي الكبير عن مرة عن ابن مسعود عن مرة عن مرة الهمداني عن هذا كان دائما السدي الكبير ثقة أما السدي الصغير كذاب. نعم السدي الكبير. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من هذا سند عن أبي مالك عن صالح عن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة دائما سند هذا السدي الكبير. نعم عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. عبد الله بن محمد بن عقيل رئيس جهة الحفظ هي الحفظ لكن شاهد لما سبقنا. عن محمد وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. الذي لا يقبل الذي لا يقبل من العباد غيره يعني الله تعالى. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب ثم ابن الحنفية لأن أمه من سبايا بن حنيفة في حروب الردة من السبايا تسرها علي رضي الله عنه فولد له محمد فصار محمد بن حنفية ولو محمد بن علي بن أبي طالب هذا من سبايا بن حنيفة الذي تابعه مسيلمة لما قاتلهم الصحابة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.